الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو يوم الثلاثاء 24 من ربيع الأول لعام 34 و400 ألف، وما زلنا في المجلس الثالث من مجالس الحج وهو باب الفدية. فلما ذكر الإحرام ثم ذكر محظورات الإحرام، والآن في باب الفدية فيما وقع بمحظور أو إحصار، أو أيضا من وجب عليه النسك كالمتمتع والقارن. فقال هنا باب الفدية، أي في هذا الباب أذكر لك أنواع الفدية. وسميت فدية فدية لأنه يفدي نفسه فيما يدفعه أو يفعله مقابل ما عمله من محظورات الإحرام، وتسمى أيضا كفارة باعتبار أن الإنسان يكفر فيها عن نفسه فيما اقترفه وفيما وقع به. فقال هنا يخير بفدية، يخير بفدية. ثم ذكر الأشياء التي يقع فيها التخير، ونحن ذكرنا أن المحظورات أقسام، منها ما لا فدية فيه، ومنها ما فديته بدن، ما لا فدية فيه مثل عقد النكاح لا فدية فيه، ومنها ما فديته بدن مثل الجماع قبل التحلل الأول، ومنها ما فديته مثله، ومنها ما فديته مثله مثل لما الإنسان يقتل الصيد، ومنها ما فديته على التخير. وهذه الآن تتقدم الأشياء التي فديتها على التخير، وهذه الأمور وردت في الكتاب فيما يتعلق بالتخير، وورد في هذا آيتان في كتاب الله تعالى، الآية 93 بعد 100 من سورة البقرة، والآية 95 من سورة المائدة. ربنا قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. انظر بأي شيء ختمت الآية، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فيما يتعلق بجزاء الصيد وتحريم الصيد جاء تفصيله في سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. انظر بماذا ختمت الآية، ومن عاد فينتقم الله منه. ثم بين ربنا على سنته الكونية في هذا فقال والله عزيز ذو انتقام، والسابق ختمت واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذان الحكمان نزلا في الحاج والمعتمر، والجامع بينهما إذا فعل ما يخل النسك ووقع بمحظور من محظورات الإحرام. فحذر ربنا وشدد. وبعض الناس يستهين في قضية الحج ويتساهل غاية التساهل في هذا الأمر. والمرء لما يقرأ هاتين الآيتين وينظر بأي شيء ختمتا وقد ختمتا بهذا الوعيد في من يتساهل أو يتلاعب بحدود الله تعالى يعلم حضورة الذنوب والمعاصي. فهذا شخص من الأشخاص ترك أهله وترك ماله وذهب ولكنه قصر وتساهل، فهدد ربنا من قصر ومن تساهل بهذا التهديد الشديد ليحذر الإنسان فيأتي بالعمل الصالح مخلصا لله تعالى في عمله مطبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التهديد حتى لا يستهين المرء، لا يستهين المرء بحدود الله تعالى. فقال المصنف يرحمه الله تعالى يخير بفدية حلق وتقليد من وتغطية رأس وطيب. شوف هذا الحلق، لدينا من المحظورات، نحن جمعنا المحظورات اللي هي أخذ الشعر، واثنين تقليم الأظفار، وثلاثة تغطية الرأس، وأربعة لبس المخيط، وخامسا الطب. فذكر هنا من هذه الأشياء أربعة من هذه. فقال يخير بفدية، بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس الضيف. يعني لو أن إنسان فعل واحدة من هذه المحظورات، ما هي كفارة هذا؟ يخير بين ثلاث أشياء، بأن يأتي بواحدة من هذه الأشياء الثلاثة. طبعا الحلق يقاس عليه حلق الرأس ما كان في معناه مثل قص الأظافر، أيضا مثل قص الأظافر تلحق بأي شيء تلحق بحلق الرأس، قص الأظافر والطيب أيضا وتغطية الرأس، لأن هذه تراد الترفه، فهي بمعنى واحد. فإذا أتى الإنسان بواحد من هذه المحظورات فإنه يطالب بالكفارة، يخير. وهذه الكفارة كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأيضا جاءت الآية هكذا إجمال، يعني الصيام جاء مطلقا لم يحدد عدد الصيام، وأيضا الصدقة لم تحدد، وكذلك أيضا النسيكة لم تبين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا حينما حمل إليه كعب بن عجرة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن الجحد قد بلغ بك هكذا، احدق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. أو أمره أولا بالحلق ثم ماذا؟ بالصيام ثلاثة أيام. فالتقييد فالإطلاق الذي ورد في الآية في قضية الصيام جاء تقييده للسنة أن الصيام ثلاثة أيام، نعم. لكن بقي إطلاق حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام ثلاثة أيام، أيضا أطلق الصيام لن يجعلها متتابعة، أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يحق له أن يأتيها بها مجموعة ويحق له أن يأتي بها متفرقة بإطلاقها بالسنة. فالسنة قيدت إطلاقا ورد في الكتاب، وبقي إطلاقا آخر وهو باق في الكتاب وفي السنة النبوية. قال: أو أطعم ستة مساكين، أو أطعم ستة مساكين. قال: أو انسك نسيك، اللي هي هذه الشاة، الشاة تباجع على الإنسان، أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فقال هنا يخير بالفدية، يعني يخير الإنسان بالفدية إذا أتى بواحد من هذه المحظورات اللي هي مذكورة هنا خمسة، ذكر منها هنا أربعة والخامس يقاس عليها. فقال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب. طبعا قلنا أقل الحلق ثلاث شعرات وأقل التقليم ثلاثة أظفار، وتغطية رأس أيضا إذا غطى الإنسان رأسه بأن يكون قد لبس العمامة. طبعا الحلق في أي مكان، حلق شعره أو شيء، أو حلق شعر صدره أو شعر ظهره أو عانته أو ما شابه ذلك، أي حلق من الحلق. وتغطية رأس سواء لبس العمامة أو لبس الطاقية أو لبس الغسرة أو لبس الشماغ أو لبس الكراوية أو ما أشبه ذلك، أو وضع شيئا على رأسه، وضع بطانية على أنها غطاء وهكذا. وطيب أيضا إذا أنه قد تطيب بعد أن كان محرما. بين هذه الأشياء هنا قال بين صيام ثلاثة أيام، وهذا الصيام يحق له أن يصومها متتابعة ويحق له أن يصومها متفرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: وصم ثلاثة أيام. فهنا أطلق له الصيام ولم يحددها بثلاثة أيام متتابعة. أو أطعم أو إطعام ستة مساكين، يطعم كل مسكين نصف صاع، يطعم كل مسكين نصف صاع. قال هنا لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير. نحن نفتي في هذه القضية بماذا؟ نفتي بنصف صاع سواء كان من البر أو من التمر أو من الشعير أو من الزبيب أو من الأقل، ولا نفرق. وأنتم تذكرون حينما أخذنا بصداقة الفطر قلنا بأن المذهب في مذهب الحنابلة وكذلك مذهب أبي حنيفة أنه يكفي في البر نصف صاع. وذكرنا في حينها حديث أبي سعيد الخدري قال: فلما قدم معاوية من الشام إلى المدينة قال: يجزئ نصف صاع من بر، يعني جعل نصف صاع من بر عن الصاع من الشعير فيما يتعلق بصدقة الفطر. أما أبو سعيد فلم، قال: وأما أنا فأخرج صاعا كما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو سعيد الخدري قال: فمعاوية في هذا. ونحن نعلم أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف بقول الصحابي آخر، فنحن نفتي فيما تعلق بصدقة الفطر صاع كامل، ولا نأخذ برأي معاوية رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة جميعا في أنه يكفي في صدقة الفطر نصف صاع من البر ومن البغية صاع. نقول فيما يتعلق بصدقة الفطر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاع، صاع كامل هو أربعة أمداد. أما اجتهاد معه فهو اجتهاد منه، يعني هو رأى أن فيما يتعلق بالقيمة نصف صاع من البر يعادل صاع من الشعير، فأفتى بأنه يجزئ نصف صاع. فالمذهب عند الحنابلة في صدقة الفطر يجزئ نصف صاع من البر، ولا بد من صاع من شعير أو تمر أو زبيب أو أقل. وهنا صاحب الكتاب جرى على المذهب أنه أيضا فيما يتعلق بإطعام ستة مساكين نصف صاع، نصف صاع من تمر أو من زبيب أو من شعير أو من أقل. قال أما إذا كان بر فهنا يكفي إلا ربع صاع، ربع صاع، ربع صاع بالأمداد كمد مد واحد، باعتبار أن الصاع أربعة أمداد لمد اليد. إذن هذا الرأي مرجوح، والصواب فيما يتعلق بهؤلاء المساكين يعطون كل مسكين نصف صاع وليس ربع صاع، فيعطون مدين اللي هو نصف صاع، سواء كان من بر اللي هو الحنط المعروفة أو ما يسمى بالقمح، وأيضا بقية المطعومات. هذا هو الراجح من قولي الفقهاء في هذه القضية. فهنا حدث، قال لكل مسكين مد بر، أي مد بر كام؟ نصف صاع، نصف صاع اللي هو ربع صاع، ربع صاع أو نصف صاع تمر أو شعير اللي هو مدين نصف صاع. قال هنا أو ذبح شاة، طبعا كلها أخذت من حديث كعب بن عجرة، وقلنا بأن حديث كعب بن عجرة هذا من الأحاديث المهمة، بينت ما أجمل في كتاب الله تعالى في قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فبين بأن الصدقة هي ستة مساكين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له هنا أو أطعم ستة مساكين، ونحن نعلم بأن المسكين هو الفقير أشد فقرا من المسكين، لأن المسكين الفقير هو المعدم أو من لديه لا يكفي، لكن المسكين هو الذي لديه شيء ولكن لا يكفي كما جاء في التنزيل. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، سماهم مساكين وأثبت أن لهم سفينة. فهنا لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعطى المساكين، هذا كل من باب أولى أنه تعطى الفقراء، لأن الفقراء أشد فقرا من المساكين. فإذا هذا من بيان السنة لمجمل ما ورد في القرآن، فورد في القرآن الصدقة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تعطى للمساكين، ستة من المساكين لكل مسكين نصف صاع، والصواب أن هذا نصف صاع من أي طعام حتى ولو كان من بر، لا نقول ربع صاع بل إنما هو نصف صاع. وأيضا السنة بينت الصيام أن الصيام هو ثلاثة أيام، لكن الآية أطلقت في قضية التتابع وعدم التتابع، فحق للإنسان أن يصومها متتابعة ويحق له أن يصومها متفرقة. ثم قال أو ذبح شاة، طبعا هذا سواء كان خروفا أو أنثى معز أو ضأن، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، كما جاء من حديث جابر أنهم كانوا يشتركون في البدنة سبعة وفي البقرة سبعة. ثم قال وبجزاء صيد، يعني الإنسان لو فرضنا فعل واحد من هذه الأشياء الحلق أو التقليم أو تغطية الرأس أو الصيد وأيضا أو لبس المخيط، هذه الأشياء الخمسة إذا فعل منها شيء فهو يخير بين هذه الأشياء الثلاثة، إما صيام ثلاثة أيام وإما يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أنه يذبح شاة، وهذه الشاة اللي هي تكون ستة أشهر من الظأن أو ما تم لها سنة من المعز، أو يجب عليه سبع بقرة أو سبع بدنة، ومن البقر ما تمت لها سنتان ودخلت ثلاثة، ومن الإبل ما تمت لها خمس سنوات. فقال هنا وبجزاء صيد بين مثل، شوف أما جزاء الصيد هذا تفصيل الصيد، الصيد بعضه له مثل وبعضه ليس له مثل، الصيد الذي يصيده الإنسان ينقسم قسم هذا المصيد. نحن طبعا نقول صيد، لما نقول صيد نريد به المصيد، مثل لما نقول القتيل نريد به المقتول. فالصيد ما له مثل، وهو يخير بين ثلاث أشياء، إما مثل إنسان صاد صيدا نقول له مثل، وستأتينا الأمثال بالتفصيل وقد وضعنا صور لبعض هذه الأمثال. وهناك صيد ليس له مثل، فالذي له مثل يخير بين ثلاثة، والذي ليس له مثل يخير بين إما المثل إذا كان له مثلا، مثل شخص قتل نعامة، والنعامة هو الطائر المعروف، فهذا تجب فيها بدنة، يخير بين المثل، أو يقوم المثل بالمال، يقوم المثل بالمال ونشتري بالمال طعام، ويطعم المساكين بقدر هذا الطعام، بأن يعطى كل مسكين نصف صاع، نصف صاع أو ربع صاع على رأي المصنف. والشيء الثالث من يخير، يصوم عن عدد المساكين، عن كل مسكين يوما باعتبار عدد أنصاف الصاع أو عدد الأنداد على رأي المؤلف اللي هو يريد مد، وعلى رأينا اللي احنا نريد نصف صاع. إذن لو فرضنا قتل الإنسان صيدا له مثل، يخير بين ثلاث أشياء. الأمر الأول المثل، يأتي بالمثل، الإنسان قتل نعم فخلص اشتري بدنة وانحرها في الحرم أو في الطريق في المكان الذي أنت لما كنت فيه محرم وصدته، قال أنا خارج الحرم وصدت نعامة، نقول له خلص انحر بدنة، يقول أنا لدي مال أريد أن يعني لا يوجد بالقرب مني بدنة، نقول له يقوم سعر البدنة، كم سعرها تقوم، ثم تأتي وتحول هذا المال إلى ماذا، كم يأتي بالطعام، فتشتري بهذا المال طعام، تأتي بهذا المال بالطعام تشتري به طعام، ويقسم هذا المال، تعطي كل مسكين نصف صاع. أو قال أنا لدي مال لكن لا أريد أن أبذل المال، ولدي طاقة على الصيام أريد أن أصوم، نقول له خلاص صوم عليك بقيمة المثل، وحوله إلى مال، قيمة المثل حوله إلى مال، ثم حوله إلى طعام، وقسم هذا المال إلى كم نصف صاع، فقال ائتي بمئة نصف صاع مثلا، خلاص نقول عليك الصيام مئة يوم، وهكذا. وهذا حقيقة يعني هذا التخير بين المثل، أو يقوم المثل إلى طعام ثم يتصدق على كل مسكين بنصف صاع من الطعام، أو صيام عن كل نصف صاع يوم، ترجعنا إلى قضية قد تقدمت حينما تحدثنا عما يتعلق بقضية صدقة الفطر، هل يجوز دفع القيمة أم لا يجوز دفع القيمة. شوف هنا المثل تحول إلى قيمة، لكن حينما حولناها لقيمة هل دفعناها قيمة؟ لا، هذه القيمة تتحول إلى طعام، إما طعام وإما إلى صيام. فهي من ضمن الأدلة على أنه لا يجوز الإنسان أن يدفع القيمة فيما يتعلق بصدقة الفطر. إذا ما لهم في الخير الإنسان إما بالمثل أو يقوم المثل إلى مال ثم يشترى بهذا المال طعام ويوزع إلى كل مسكين نصف صاع، وإما يخير بين الصيام ويتحول إلى كل نصف صاع إلى يوم. فكم يأتي لو فرضا يأتي بخمسين صاعا مثل هذا، قيمة المثل خمسين صاع، نقول خلص تصوم خمسين يوما إذا أراد الصيام، لأن كل صاع ينقسم إلى اثنين. قد يصيد الإنسان صيد ليس له مثل، يصيد الإنسان صيدا ليس له مثل، هذا يخير بين التقويم اللي هي قيمة ويشتري بالقيمة ماذا؟ طعاما يوزع على الفقراء، وإما الصيام بحيث كل نصف صاع عليه يوم معين. فقال هنا وبجزاء صيد، أي ويخير بجزاء صيد بين مثله إن كان للصيد مثل. وطبعا قضية المثل حكاه الوزير إجماعا وأيضا غيره، إلا ما روي عن أبي حنيفة، أبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يقل بالمثل، إنما قال بالشيء بعينه. وحقيقة الآية ترد عليه، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فإنما يجب عليه المثل أو قيمة المثل، لأن المثل قد يكون أغلى، المثل يكون، وسوف تأتينا هذه الأشياء فسيتفيتل فيها بقرة، والبقرة قد تكون أغلى من الشيء من قيمة الشيء بعينه. فما الذي يقوم؟ إنما يقوم المثل، إنما يقوم المثل، فالمثل قد يكون أغلى، وهذا هو قضاء الصحابة. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال بأن يقوم الشيء عينه وليس المثل، والآية ترد عليه. أي نعم. فقال هنا المصنف قال وبجزاء صيد بين مثل، أي ويخير جزاء صيد بين مثله إن كان الصيد مثل، وإن لم يكن له مثل فله حكم آخر. المثل، المثل هذا يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم، يأتي بالمثل يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم، ولا يدفعه حيا، ولا يشتري بقيمته طعاما، لا يشتري يعني لا يشتري عن هذا المثل يعني لحما، إنما يأتي بالمثل ويذبحه، ولا يعطيه، ولا يقول أنا، ولا يقول يعني آتي به وأعمله طعاما وأدعو الفقراء به. الجواب لا، يعني لا بد من نحره حتى يسمى هديا، لا بد من نحره إذا كان منحورا، وذبحه إذا كان مذبوحا. فقال هنا والجزاء صيد بين مثل لهذا المثل إن كان، إن كان له مثل، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما، يأتي على قيمة المثل كم يساوي من الدراهم أو من الدنانير، أي قيمته بالفلوس، ثم يشتري به طعاما ويوزع لكل مسكين نصف صاع، فيطعم كل مسكين مدة. طبعا هذا رأيه باعتبار إذا كان من البر، لكن الصواب أنه من نصف صاع سواء كان من البر أو من غيره، أو يصوم عن كل مد يوما، أو يصوم عن كل نصف صاع على الراجح من قولي الفقهاء، يصوم عن كل يوم يوما، أي له أن يقومه بدراهم ثم يخرج من الطعام الذي عنده ما يساوي هذه الدراهم. فالذي يقوم المثل، المثل للصيد، يعني دائما حينما سنأتي على قضية الصحابة دائما هذه الأشياء حينما قومها العدل، حينما قوم يحكم بها ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني قومت بشيء أعلى منها، لأن الإنسان قد قام بالجناية، حينما قومت بشيء أعلى من ثمنها. ثم قال وبما لا مثل له إطعام أو صيام، إطعام أو صيام، يعني تقوم ثم يحول هذا المال إلى، أي أنه يخير بما لا مثل له مثل الجراد بين الإطعام والصيام. فإذا قتل الإنسان عليه إما قيمته أن يشتري به طعاما يطعم به كل مسكين، وإما أن يصوم عن كل نصف صاع يوما. ثم قالوا أما دم متعة وقران فيجب الهدي. قلنا بأن الأنساك هي ثلاثة، إما الإنسان يفرض الحج يقول لبيك بالحجة فهذا يحرم من الميقات وينوي الحج، حينما يصل البيت ماذا يفعل؟ يطوف طواف القدوم ويبقى محرم حتى اليوم الثامن، يبقى ويذهب إلى منى، ثم اليوم التاسع يذهب إلى عرفة، ثم ينفر من عرفة بعد غروب الشمس ويبيت في مزدلفة، ثم يصلي الفجر بمنى، ثم يذهب يعني يبيت في مزدلفة، ثم لما يصلي الفجر وعند شروق الشمس يذهب إلى جمرة العقبة الكبرى، ثم ينحر الهدي، ثم يحلق أو يقصر، ثم يذهب إلى البيت فيطوف ويسعى، ثم يعود إلى منى. هذا المفرد ولا هدي عليه، المفرد لا هدي عليه. أما المتمتع فهو يأتي بالميقات يقول اللهم لبيك لعمره، فيعتمر، لما يصل البيت يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ويستحلل تحللا كاملا، يحل له كل شيء حتى النساء إذا كان أهله معه، ثم يأتي في اليوم الثامن ويذهب إلى منى، ثم يذهب إلى عرفة في اليوم التاسع ويفعل مثل ما قلنا. فهذا يجب عليه، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الهدي، لأن التمتع حينما أحرم بالحج أحرم من أي مكان من مكة، فوجب عليه أن يؤدي الهدي. لكن هذا الدم، دم التمتع ودم القران، ماذا يسمى؟ يسمى دم شكران، ودم الشكران يأكل منه الإنسان، وأما ذاك فلا يأكل منه الإنسان. سأضرب لكم مثلا، أسل النذر الذي ينذره الإنسان ينقسم إلى قسمين، قسم نزل شخص طالب في كلية الهندسة والآن في الامتحان فقال اللهم إن نجح فسوف فلله علي أن أذبح شاتا. هذا نقول واجب وهو مشروع النذر الشرط اشترط هذا الشيء ولا يستخرج إلا من البخيل. فإذا نجح وجب عليه أن يذبح شاتا ويحرم عليه أن يأكل من لا هو ولا من تلزمه نفقته. شخص لم يأتي بباعي هذا ولم يقل هذا لكن التحن نجح ولما ذهب أخذ النتيجة قال ما دام أنا نجحت فلله علي أن أذبح شاتا فهذا مستحب ويجب عليه أن يذبح ويسمى نذر شكران ويسمى نذر أيضا طاعة يحق له أن يأكل من هو وأهل بيته. فإحنا عندنا المتمتع والقارن هذه تسمى هذه شكران لأن المتمتع أذن الله له أن يهل بالحج من مكة في المكان الذي هو يسكن فيه ولم يرجع إلى الميقات. وكذلك القارن فيه نوع متعة لأنه قد قرن بين عبادتين في عبادة واحدة فإذا وجب عليه. فالمتمتع والقارن يحق له أن يأكل من هديه. أما ذاك الذي وقع بخلل من الخيرات ثم قدم يحرم عليه أن يأكل من الذي وجب عليه. فقالنا وأما دم متعة وقران فيجب الهدي يجب على الإنسان أن يهدي. وهنا ماذا يجب على الإنسان؟ يجب عليه أن يؤدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة كما ورد في الأحاديث. وفدية التمتع والقران تجبان على الترتيب فإن كان يقدر على ذبح الشاة أو سبع البدنة أو سبع البقرة فإنه يجب عليه وإن لم يقدر لفقره أو ضياع نفقته فإنه يصوم ثلاث أيام في الحج يصوم ثلاث أيام في الحج وسبعة أيام إذا عاد إلى أهله. وهنا متى يصوم هذه الثلاث أيام؟ هذه الأيام لا يشترط فيها التتابع أيضا إلا في حالة واحدة إذا لم يصوم حتى ثاني يوم العيد فإذا راد بقي لم يصوم قبل عرفة وجب عليه أن يصوم ثاني أيام اللي هو أول أيام التشريق وثاني يوم التشريق وثالث أيام التشريق فإذا أخرها لهذا الوقت وجب عليه أن يصومهم متتابعة. أما إذا صامها من حيث وصل والإنسان حينما يذهب إلى الحج متى يذهب؟ يذهب في أشهر الحج كما قال ربنا الحج أشهر المعلومات اللي هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. فإذا فرضنا ذهب في ذي القعدة وتمتع في هذه الأيام من هذا اليوم إلى يوم عرفة يحق له أن يصوم هذه الثلاث أيام يحق له أن يصومها متتابعة ويحق له أن يصومها متتابعة لكن لا يؤخرها إلا بعد أيام التشريق لأن بعد أيام التشريق هذا تنتهي أيام الحج. فلو فرضنا كان في 15 للقعدة ذهب وأراد أن يصوم 20 للقعدة أو 25 للقعدة خلاص يصومها في هذه الأيام. وذهب الإمام لأنه قال إنما يجوز صيامه في واحد الحج فما فوق يعني واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة فقط. والصواب الرأي الأول ما دام أنه متمتع وفي أشهر الحج فيحق له أن يصوم. لكن لو فرضنا ما صامها يجب عليها أن يصومها في الثاني والثالث والرابع. وجاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر عائشة رضي الله عنها قالت لن يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. فقال هنا فصيام ثلاثة أيام قال والأفضل كون آخرها يوم عرفة أفضل شيء في هذه الأيام يعني لو فرضنا هذا نصومها أن يجعل آخرها يوم عرفة يعني أن يصوم يوم السابع والثامن والتاسع اللي هو يوم عرفة. طبعا لماذا قال الفقهاء هذا؟ لأنه جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف يقول أبو بكر أخبر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد هذا جعفر صادق عن أليه اللي هو محمد الباقر محمد بن علي بن سيدنا علي الباقر عن علي في قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج قال صم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة. عندنا يوم عرفة وقبل اللي هو اليوم التاسع يوم التروية اللي هو اليوم الثامن يوم السابع بعض العلماء ماذا يسميه بيوم الزينة. ويقول النووي في المجموع يقول لا أصل في الشرع لتسمية اليوم السابع يوم الزينة. قال فإن فاته الصوم تسحر ليلة الحصية، فالصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، يعني إذا فاته الأيام لابد أن يصوم يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الحج اللي هي الأيام الثلاثة من التشريق. قال أخرجه ابن أبي شيبة برقم 15149 وأيضا أخرجه البيهقي. طبعا السند فيه انقطاع لأن محمد بن علي لم يسمع من جده علي بن أبي طالب، فالفقهاء أخذوا بهذا وربما ترخصوا نوعا ما في هذا الإرسال، فحينما فضلوا قالوا باعتبار أن هذا روي عن الصحابة فقال أفضل أيام. والحقيقة أنا لا أرى هذه أفضلية، ما دام نحن نرى أن الأفضلية لمن كان في عرفة أن لا يصوم يوم عرفة، فالأولى أن يصوم قبلها، يعني لو أراد أن يصوم يوم الثالث والسابع والثامن ويترك الصيام ليوم عرفة حتى لأمرين، الأمر الأول حتى يتفرغ للطاعة والعبادة ويكون له أنشط، وأيضا حتى يطبق سنة. ما اسم هذه السنة؟ السنة التركية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لم يصوم يوم عرفة حتى الإنسان لا تفوت هذه هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا والأفضل كون آخرها يوم عرفة، طبعا عندنا في الكتاب هنا يوم ضبطت بالضم، النسخة اللي عندك توافقت الكتاب حتى ترينا نسختك، الصلاة يوم عرفة وليس يوم عرفة، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. نعم. ثم قال سبعة إذا رجع إلى أهله، بقى عليه سبعة أيام يصومها إذا رجع إلى أهله، وأيضا هذه سبعة أيام لا يشترط أن تكون متتابعة، لا يشترط أن تكون متتابعة، وإذا رجع إلى أهله يحق له أن يصومها إذا رجع إلى أهله لما يصل أهله، ويحق له أن يصومها في الطريق، ويحق له أن يصومها هناك بعد الحج، لأنه هم حينما ينتهي من مناسك الحج التي عندهم هنا لو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فلا بأس، لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز له صومها. ثم بدأ هنا بالكلام عن المفطر، قال والمفطر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل، يعني في المفطر الذي حصر عن البيت، قد يحصر الإنسان بمرض، وقد يحصر الإنسان بعدو، وقد يحصر الإنسان لضياع النفقة، فالإحصار هو أي مانع يمنعه من الدخول إلى البيت فهو محرم وذهب. وأنا أعرف شخص من أشخاص عندنا في الرمادي ذهب هو وزوجه ودخل مطار جدة محرمين، فلما أراد أن يذهب قالوا له بأن الفيزا تأشيرة، وهذه كلمة فيزا من الأخطاء نقول تأشيرة للدخول فيها خلل لزوجته، فلا بد أن تعود، لا تستطيع أن تعود لوحدها، عاد معها لكنه ترك الإحرام عليه، وجب عليهما أن ينحر الهدي هناك ويقسم هناك، ولا بأس أن يسوق للحرم تعظيما للحرم، لكن لا يأتي الإنسان ينزع الإحرام ويرفض الإحرام، لأن الله قال فمن فرض فيهن الحج، وربنا قال ويتم الحج والعمرة لله، يعني الإنسان إذا لبس الإحرام لا يتحلل إلا بأداء المنسك أو أنه يتحلل بماذا؟ يتحلل بالنحر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر هو وأصحابه عن دخول البيت في صلح الحديبية أو عمرة الحديبية أمرهم أن ينحروا ثم أن يحلقوا الناس. فهل عندنا مصدر؟ ماذا يفعل المصدر؟ شخص حصر سواء ضاعت نفقته أو تمرض أو منع أو عدل، وهذا طبعا لما يقرأ الإنسان بالتاريخ في حروب صلاح الدين الأيوبي، يعني في فترة من فترات كان الناس يحصرون يحصرهم العدو، وخذوا على سبيل المثال ما يتعلق بكتاب بداية المجتهد، سمعتم بهذا الكتاب لابن رشد، هذا كان في المغرب العربي وكان في ذات الزمن يصعب عليهم الحج بسبب قطع الطرق آنذاك من الفرنج، فحينما ألف بداية المجتهد اللي هو كتاب من أعظم كتب الفقه وهو من كتب الفقه المقارن لم يذكر كتاب الحج في كتابه، لأن بعض الناس من علماء الزمان في ذات الزمان أفتى بحرمة الحج على أهل المغرب العربي لأنهم يأثر عليهم بل يشق عليهم بل لا يستطيعون، هو لا لم يرى هذا الرأي وهو الصدر هذا الرأي، لا شك أن من أفتى بهذا خطأ وتعجل وتسرع، لكن هو لما ألف الكتاب بعد 20 سنة أضاف كتاب الحج للكتاب، إذا لما تسمح بالإحصار نعم هناك أشخاص في فترات كانوا يحصرون عن الحج. فالإحصار بأي شيء، بمرض أو بضياع نفقة أو بإحصار عدد. فإذا أحصر الإنسان كيف يتحلل؟ لا يتحلل، ينحر الهدي ثم يحلق ويتحلل. فقال والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل، صم عشرة أيام قياسا على ماذا؟ قياسا على المتمتع والقارن الذي لا يجد هدي، ماذا يصوم؟ يصوم ثلاثة أيام هناك وسبعة أيام إذا رجع إلى حج. فهذا محصر ولا يجد الهدي يصوم عشرة أيام حتى يتحلل، فيصوم عشرة أيام بنية ماذا؟ بنية التحلل، فيبقى عشرة أيام على إحرامه حتى يصوم العشرة ثم يحل، قياسا على ماذا؟ على فدية المتمتع وقياسا على فدية القارن كذلك. ثم قال ويجب بوطء في فرج، أيضا هذه الفدية تجب بوطء في الفرج. روى الإمام مالك في الموطأ رقم 1432، طبعا كتاب الموطأ من الكتب المهمة جدا لا سيما فيما يتعلق بأقضية الصحابة، عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه، فأمره أن ينحر بدنه. طبعا هو إذا كان قبل التحلل الأول ينحر بدنه قبل التحلل الأول، لكن إذا كان بعد التحلل الأول اختلف الصحابة، منهم من قال ينحر بدنه كما هنا ومنهم من قال ينحر شاة. والصواب ماذا نقول في مثل هذا يا شيخ هيثم؟ نقول ينحر شاة إذا كان بعد التحلل الأول. لماذا؟ نقول لأن الصحابة اختلفوا، لكن بقي الجزء المشترك محل اتفاق له هو الشاة فنثبت الشاة، لكن إذا كان قبل التحلل الأول يجب عليه بدنه. فقال هنا ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاة. طبعا أيضا فيما يتعلق بالعمرة لقضاء الصحابة، لقضاء الصحابة. ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاة لقضاء الصحابة. وذلك الشيء الذي لا نجد فيه، لا نجد فيه شيء، نذهب إلى ماذا؟ نذهب إلى قضاء الصحابة. قال وإن طاوعته زوجته لزماها. طبعا الزوجة إذا أكرهت لا شيء عليها، لكن لو فرض أنها قد طاوعته في هذا لزمتها ولزمه، لزماها أي يعني لزمها في القضيتين، في قضية الحج إذا طاوعته في الحج فعليها بدنة، وإذا طاوعته في العمرة فعليها شاة. ثم قال فصل في أحكام الفدية. الآن في الفصل يتحدث عن ما يتعلق بالفدية. قال ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة. محظور من هذه المحظورات لكن واحد، مثل حلق الشعر، حلق رأسه، لو فرضنا حلق لحيته، لو فرضنا حلق عنقه، بعد نقول له عليك ماذا؟ عليك فدية واحدة. ما هي الفدية حينما يخير بين ثلاثة أشياء؟ هو كرر الأمر، نقول عليه فدية واحدة إذا أتى بنوع واحد من المحظورات، شريطة ماذا؟ أن لا يكون قد كفر بينهما، شريطة أن لا يكون قد كفر، لم يكفر بين العملين. وهذا مثل إنسان متوضع ثم دخل الخلاء، ثم دخل الخلاء، ثم دخل، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه وضوء واحد وهكذا قال البقاء. لكن لو فرضنا أتى بمحظورات متنوعة على كل واحدة شيء، على كل واحدة كفارة وقاصر. قال ومن كرر محظورا من جنس، جنس واحد من هذه المحظورات، طبعا بخلاف الصيد، قضية الصيد لا، قضاء على كل صيد، على كل صيد له ماذا؟ له كفارة خاصة. مثل شخص من أشخاص رمى إطلاقة فأصابت رجلين فماتا، تجب عليه دية أم ديتان؟ ديتان، ما لم أنه رمى رمية واحدة. لكن هذا المحظور إذا كان من جنس واحد وأتى به من هذه المحظورات الخمسة فيجب عليه مرة واحدة. قال بثلاث صيد فإنه كلما كرره تجب الفدية للآية الواردة فجزاء مثل ما قتل من النعم. وأيضا كما لو أن الإنسان قتل اثنين برمية لزمته ديتان، بجامع أن كل واحدة لها حق خاص، قتل حمامة لها حق خاص، قتل جربوعا لها حق خاص وهكذا. ثم قال ومن فعل محظورا من أجناس، شخص من أشخاص فعل محظورا واحدا من أجناس، يعني فعل محظور من أجناس فدى لكل مرة، يعني أتى من هذا الجنس وأتى بمحظور وأتى من هذا الجنس أتى بمحظور وأتى فذا لكل واحدة فدية. لو أنه حلق رأسه وجامع زوجته وقتل طيره فهذه محظورات من أجناس فيجب عليه من كل محظور فدية. قال هنا ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. طبعا هنا أو خطأ ينبغي أن نضع مكانه ماذا يا دكتور عمر؟ أم من هنا تفيد المعادلة. يعني هذا الإنسان رفض الإحرام أو لم يرفض الإحرام فيجب عليه أن يأتي بالفدية. شخص من أشخاص قال خلاص هو محرم قال خلاص أنا هذا الإحرام ما أريده ونزع الإحرام ولا به وأتى بالمحظورات متعددة نقول له على كل فعل فعلته عليك فدية. لأن الإنسان إذا دخل بالإحرام ليس له الاختيار في رد الإحرام ما دام أنه قد تلبس فمن فرض فيهن الحج. ولكن الله قال فرض يعني أدخل نفسه في الأمر الذي لا يخرج منه إلا في إتمام النسك أو ماذا أو التحلل كما صنع كعب بن عجرة. قال رفض إحرامه يعني لا يعفيه من ذلك أن يخرج من الإحرام لأنه إذا دخل فيه وجب عليه. قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. يعني حتى لو أنه فسد هذا الحج ماذا يجب عليه؟ حتى لو أنه فسد عليه الحج يجب عليه ماذا؟ يجب عليه إتمامه لقول تعالى وأتم الحج والعمرة وقول أيضا فمن فرض فيهن الحج. ثم قال ويسقط بالنسيان فدية. يعني عندنا بالنسيان تسقط بعض الأشياء ولا تسقط الأشياء اللي فيها إتلاف. لا تسقط الأشياء اللي فيها إتلاف كما تقدم في درسه. قال ويسقط بالنسيان فدية لبس. طبعا هذه الأدلة الواردة رفع عمومة الخطأ والنسيان ولقول الله تعالى على لسان عباد الصالحين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. واحد نسي فلبس مخيطا أو نسي وتطيب أو نسي وغطى رأسه ولما تذكر نزع هذا الغطاء نقول لا شيء عليه. لازم من تعمد هو الذي عليه الفدية وعليه أن يستغفر أولا لأنه قد قصر في حق الله تعالى. قال دون وطء وصيد وتقليم وحلاق. دون الوطء ودون الصيد والتقليم والحلاق لماذا؟ لأن هذه فيها إتلاف وأن ما كان فيه إتلاف فتجب عند الذكر وعند النسيان لا يسقطها النسيان لأن الحكم فيها حكم وضعي والحكم الوضعي على الناس وعلى غيره. شخص مجنون فجاء علينا وكسر هذه الساعة نغرمه أو لا نغرمه؟ يجب في ماله وهو ليس مكلف لا يأثم على لأنه مجنون لكن هذا حكم الوضع يجب عليه أن يغرم هذا الشيء. ثم قال هنا دون وطء وصيد وتقليم وحلاق. قال وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. لما قلنا لمساكين أتى بالأد يعني بالشيء ثم يدخل فيه ما هو دون. قلنا المسكين هو أفضل بشيء يصير من الفقير فلما المسكين يجوز له أن يعطى أيضا الفقير يعطى. ولمساكين حرم اللي هو هذا يشمل بمسكين الحرم هو من أهل الحرم أو من دخل الحرم وهو مسكين فهو يعطى وهذا كله تعظيما للحرم كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة. قال فدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. يعني لو فرض إنسان أصابه الأذى وهو خارج الحرم ووجب عليه مثل كعب بن عجرة. كعب بن عجرة أين كان حينما آذاه هوام رأسه وأمر بالحلق وخير بالإثارة؟ كان في الحديبية. فحينما وجب عليه أن يقدم الطعام أو يصوم الصيام أو ينسل في النسيكة لا يشترط أنه يرسلها إلى الحرم أو يطعم بها أهل الحرم حيث وجب. فلما كان في الحديبية خلاص في الحديبية ينحر هذه النسيكة. قالوا فدية الأذى واللبس ونحوهما. يعني لو فرض من صالح صيد خارج حدود الحرم وهو محرم وجب عليه في المكان. ودم الإحصار شخص أحصر عن الحرم حيث ما أحصر نعم. ودم الإحصار حيث وجد سببه يجب عليه نعم. طبعا الصيام في أي مكان يعني لا يشترط أن يصوم هناك في الحرم. الصيام لا يحدد له مكان لكن فيما يتعلق بالإطعام أو الذبح لمن كان في الحرم يجب أن يكون في الحرم. إذا وجد سبب خارج الحرم لا يشترط أن يكون في الحرم حيث وجد السبب. أين وجد السبب يفعل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما نحر هو وأصحابه في صلح الحديبية أين نحره؟ في الحديبية، ولم يرسلوه إلى الحرم. قال ويجزئ الصوم بكل مكان. أما الصوم يجزئ بكل مكان، يجزئ الصوم بكل مكان. ثم قال والدم شاة أو سبع بدنا، لما ورد في الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك اللي هو الذبح. فهنا ما هو الواجب؟ شاة أو سبع بدنا، إما شاة على الإنسان إلى وحده أو سبع بدنا، أي يشترك مع سبعة. وهؤلاء الذين يشتركون في سبعة لا يشترط أن يكونوا من نوع واحد. اشترك شخص يهدي إلى البيت، وهي طبعا قضية الهدي إلى البيت سنة. أنت هنا وشخص يذهب إلى العمرة ترسل معه الهدي لينحر إلى البيت تعظيما للعبادة، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو شخص ذهب معتمرا وقال أريد أن أذبح هديا بالغ الكعبة، نقول له سنة هذا تعظيما للبيت. فلو فرضنا اشترك أشخاص، شخص يهدي وشخص بسبب التمتع وشخص بسبب القران وشخص بسبب الكفارة، بسبب الكفارة لا يشترط أن يكون من جنس واحد، يحق لهم أن يشترك هؤلاء السبعة وأن يكونوا مختلفين، متطوع وواجب عليه الكفارة أو لغيرها. فقال هنا والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. يعني لو فرضنا أن الإنسان أراد أن سبع بدنة أو سبع بقرة، سبع بدنة أو سبع بقرة وإن كانت بقرة أدنى من البدنة، فالبقرة يشترك فيها سبعة والبدنة يشترك فيها سبعة. ثم قال هنا باب جزاء الصيد. باب جزاء الصيد، ها قضية مصطلح الصيد مصطلح مهم. وكان الصيد في الزمن السابق يعني إحدى المكاسب التي يكسب فيها الناس، أما الآن في هذا الزمن أصبح الصيد للعب واللهو والعبث، يدخلون في مشاكل عظيمة. من ضمن المشاكل أنه يخوطون في أراضي الناس من غير استئذان فيدخلون في الإثم بهذا. وأيضا صار يضربون أي شيء، يضربون أي شيء ويهلكون أي شيء، فدخل الأمر في الذم. أما في السابق وكان إحدى المكاسب التي يكسب فيها الناس. فالصيد بمعنى الحيوان المتدى هو الحيوان المتوحش الممتنع. إحنا قلنا من سمي صيد ولا البقرة من سمي صيد، هذه ليست متوحشة ممتنعة. وهذا الصيد الممتنع لما تيجي عليه تمسك السفتاية تصير، هذا هو الصيد في أصل الخلق، إما بقوائمه وإما بجناحه، بعضها ممتنع بقوائمه وبعضها يمتنع بجناحه. فلا يحرم على المحرم ذبح الإبل والبقر والغنم. شخص محرم ومعه الإبل والغنم والبقر أراد أن يذبح لنفسه ليطعم أو يذبح لضيفه فهذا يحق له وهو محرم. إنما المحرم ماذا؟ إنما المحرم هو على من؟ على الصائد الذي يصيد الصيد. لماذا هذه حل المحرم أنه يذبح الإبل والبقر والغنم؟ لأنها ليست بصيد، لعدم التوحش والامتناع من الناس. وكذلك الدجاج يحق له أن يذبح الدجاج، يحق له أن يذبح الدجاج. ولا بأس بقتل برغوث أو بعوض أو ذباب أو زنبور لأنها ليست بصيد، لا تسمى صيدا لانعدام التوحش والامتناع، ولأنها من المؤذيات فالتحقت بالمؤذيات المنصوص عليها كالحية والعقرب كما ورد في الآية. ولا بأس بقتل الفأرة والعقرب والخنافس المضرة، ولا شيء على المحرم في قتلها لأنها لا لماذا؟ لأنها لا يصدق عليها ولا تسمى صيدا، لا يصدق عليها معنى الصيد الممنوع على المحرم قتله. فإحنا لابد أن حينما نتحدث عن الصيد لابد من أن نعرف الصيد ونفهم معنى الصيد. وحينما نقول الصيد نريد المقصود. نعم لا نقصد بالدجاج دجاج البيوت، أما ذاك يسموه دجاج الدراج يسموه ديج ودراجة، الأنثى دجاجة والذكر ديج. لا هذا الصيد هذا نعم، بل هو من أجود ما يصاد. نعم. ثم قال باب جزاء الصيد. قال في النعامة بدنة، لو أن الإنسان صاد نعامة فتجب فيها بدنة، وهذه حينما تجب بدنة لقضاء الصحابة في هذا الشيء. البيهقي أخرج في السنن الكبرى على ابن عباس قال إن قتل نعامة فعليه بدنة من الإبل. هذا في السنن الكبرى الجزء الخامس صفحة 182. ولكن دائما نتحدث عن السنن الكبرى، أي دليل للفقهاء أين تجد؟ تجده في السنن الكبرى للبيهقي رحمة الله عليه. قالوا في النعامة بدنا وحمار الوحش. حمار الوحش معروف، عندنا الحمار الوحشي اللي هو المخطط، عندنا الحمار الإنسي ويسمى بالإحلي، هذا اللي هو فيه الأبيض وفيه الأسود وفيه ما هو بينهما. نعم، فالحمار الوحش هو حلال أكله، حلال أكله. وحديث أبي قتادة الحارث بن ربعي مرة عندنا يدل على حله فيما يتعلق بأكله. فلو فرضنا أن محرم طاد حمار وحش ماذا يجب عليه؟ قالوا في حمار وحش وبقرته أيضا، هذا البقر الوحشي غير هذا البقر الإنسي. والأيل، وهذه صورة الأيل. أين صورة الأيل؟ هذه صورة الأيل عندكم متعدد، أتيناكم بصور. فهذا الأيل هو حلال يحل أكله لأنه مستطاب كالوعل. أي نعم، وله خواص ذكرها بعض أهل العلم فيما يتعلق ببعض الأمور المتعلقة به هذا الأيل. فقال هنا وحمار الوحش وبقرته، أي بقرة الوحش والأيل. طبعا هذا أيضا ورد فيه عن ابن عباس أنه قال في بقرة الوحش بقرة وفي الأيل بقرة، أخرجه البيهقي الخامس صفحة 182. والثيتل، هذا أيضا هو الثيتل عندكم صورته عندكم، اللي هو الثيتل هو اللغة العامة، وقيل هو المسن. شوف هذا الثيتل يعني هو أكبر من غيره، مسن بعض الشيء، هذا هو هذه صورته. اي نعم هذه هي صورته، يعني لما كان مسن صار في المنظر يشبه شيئا من الحمار، فهو أكبر من غيره وهو المسن من الأوعال. اي نعم، ويعني هذا أيضا قال فيه بقرة، قال هنا فيه بقرة. قال والضبع كبش، والضبع كبش. طبعا الضبع هل يجوز هذه بالأول؟ يعني نحن حينما نقرأ نص المؤلف وأن الضبع فيه كبش، طبعا نحن نتحدث الصيد هو الذي يحل أكله، هو هذا الذي فيه الجزاء اللي هو يسمى صيد. أما ما يحرم أكله فلا يسمى صيدا. لا يأتينا إنسان يقتل ذئبا يقول أنا صدت ذئبا. فالصيد هو المصيد الذي يؤكل. فلما هنا ذكر الصيد استفاد منه أنه يحل أكله، فيه أن أكل الضبع حلال. وإليه ذهب الشافعي، الإمام الشافعي محمد بن إدريس وأحمد بن حنبل، وهذا الكتاب الذي نقرأه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأحمد. قال الشافعي ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة. طبعا الشافعي رحمه الله يستدل بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويستدل أيضا بالآثار عن الصحابة والتابعين وعن واقع وحال الناس. يقول ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، يعني كأن السلف على مشروعية هذا، ولأن العرب تستطيبه، العرب تستطيب، فهو ليس من الخبائث التي استخبثتها العرب وتمدحه. وطبعا هذا قد نرجح هذا الرأي للحديث الوارد في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال الضبع صيد وفيه كبش، قال الضبع صيد وفيه كبش. حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أنه قال سألت جابر بن عبد الله الأنصاري عن الضبع فقلت آكلها، قال نعم. قلت أصيدني؟ قال نعم. قلت سمعت ذاك من النبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. سمعت ذاك من النبي الله؟ قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد وفيه كبش، حيث أخرجه أحمد والدارمي وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان. فإذا هذا رأي، قد يكون هذا الرأي قوي. وذهب مالك رحمة الله عليه، مع العلم رحمة الإمام مالك أكثر الناس توسعا فيما يحل أكله من الحيوان، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى تحريمه، واستدل لهم بما صح من تحريمه، بما صح من تحريمه كل ناب من السباع. النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. ونحن حينما نأتي إلى فكي الضبع فهو أقوى فك، فوالد رحمه الله كان صيادا ماهرا وكان يصيد الضباع وكان مما يصيده في المصيادة وكان يأخذ معه خيزران حبر جدا. ويقول كنا يعني يذكرنا بعض القصص لما نضعها في فيه يقضمها من قوة فكي. أي نعم. فيعني من حرمه دليله قوي استدل بأنه صاحب نابل وأقوى نابل من السباع. وأيضا قال هذا مستحوذ لأنه يأكل ماذا؟ يأكل الجيفة. وأنا يوم أمس شاهدت على أحد القنوات كيف أنه يأكل بعض الحيوانات وهي حية ومنظره فعلا مستقبح ومستقبح يعني لا كما قال الإمام الشافعي. لكن نقول من قال بالجواز دليله قوي واستدلاله قوي. قال العرب تستطيع. قال الناس ابن قال صح الحديث بهذا الشيء. من حرمه قال فكه قي وهو دونه وقد ورد النهي. وقال هو مستقبح ومستقبح. وقال هو يأكل الجيفة. وطبعا من أجاز قال أيضا غالب عيشه على ماذا؟ على النباتات. وهذا له واقع. أنت إذا تذهب إلى خضرة للبطيخ تجد يعني إذا كان ثمة الضباع فالضباع تأكل الرسقي بكثرة. فهو نعم يأكل كثير لكن أكله من النبات أيضا يأكل من الجيف ومن الحيوانات وغيرها. وقد يفترس الإنسان إذا قدر عليه. أي نعم. وورد حديث آخر من روى الترمذي من حديث خزيمة بن جزء قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع قال أو يأكل الضبع أحد. طبعا الحديث فيه مقال في إسناده عبد الكريم بن المخارق وهو متفق على تضعيفه. وهؤلاء الذين قالوا بتحريم كمالك وأبي حنيفة ومن رجح هذا المذهب يعني يقولون بأن الحديث الضبع صيد فيه كبش قال لا يستفاد حله إنما يقتل لو أن المحرم فعل هذا الشيء فوجب فيه الجزاء. فقالوا الإشارة إلى تحريمه بحيث لو أن المحرم قتله وجب عليه فيه الفداء. فإذا الأدلة متكافئة، أدلة التحريم متكافئة وأدلة التحليل أيضا متكافئة. والله سبحانه وتعالى أعلم. طالب العلم قد يتوقف ويتورع في شيء من هذا الأمر. والناس تتحدث عن الضبع طبعا بعضهم نقل فيما يتعلق بحله وفيه أمثال قالوا أحمق من ضبع. ومن الأمثال قال الميدان ما يخفى هذا على الضبع يعني يضرب به المثل في الحماقة ويضرب فيه مثل بالذكاء أيضا. نعم والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول من غريب خواصها وما أطبق عليها أن الشعر الفخذ جمنا من ذكر الضباع الذي حول فتحته إذا نتفه وأحرق وخلط في زيت. يعني هناك بعض الناس توسع فيه ما يتعلق ببعض خواصه فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال هنا والضبع كبش. والضبع كبش. فهذا الضبع فيه كبش فيما يتعلق في الجزاء. نعم نقول الضبع كفله لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا في الموطا للامام مالك ان عمر الخطاب قضى في الضبع بكبش وفي الغزالي بعنز وفي الارنب بعناق وفي اليربوع بجفره وكذا قضى به عطاء ابن ابي رباح كما في مسند الامام الشافعي رحمه الله الجميع. والغزال عنز ايضا في الغزال هنا يجب عنز فقد جاء في مسند الشافعي والسنن الكبرى البيهقي عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة. قال هنا والوبر وليس والوبر. بعض أغلب الكتب التي ضبط فيها هذا يقولون الوبر والصواب هو الوبر وليست الوبر. قال الشافعي فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة وليس بأكثر من جفرة بدنا. وأيضا قال الشافعي أخبرنا سعيد أن مجاهدا قال في الوبر شاة هذا في الأم. وعن عطاء قال في الوبر إن كان يؤكل شاة أيضا هذا فيما يتعلق بالأم. والوبر هذه صورتهم. أين الوبر يا دكتور عمر تخصصات هذه القضية؟ هذا الأعلى في الأعلى هذا هو الأعلى هذا هو الوبر هذا هو الوبر وليس الوبر بسكون الموحدة. وحل أكله لأنه يفدى في الحرم ما دام أنه نقل عن السلف بأنه يفدى دل على ما دل على حل أكله. وهو كالأرنب يتعلف النبات والبقول فيما يتعلق بأكله. وقال الماوردي والرويان طبعا الماوردي صاحب كتاب الحاوي والرويان صاحب كتاب البحر المحيط من أوسع كتب الفقه في أمة محمد كتاب الرجان البحر المحيط إنه حيوان في عظم الجرد يعني أكبر من الجرد بقليل إلا أنه أندل منه وأكبر والعرب تأكلهم وقيل هدويبة سوداء على قدر الأرنب وأكبر من ابن عرس يقول وعبارة رافعة قريبة من ذلك وقال مالك لا بأس بأكله وبه قال عطاء ومجاهد وطاووس عمرو بن دينار وابن المنذر وابوس وكريهه الحكم